تعلمون أن قتالا حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين جند الشام، وكاد جند الشام أن يكسروا، كاد جند الشام أن يهزموا. إيه اللي حصل؟ فرفعوا المصاحف على أسنة رماحهم وعلى شفرات سيوفهم، وعند ذلك أمسك جند علي عن قتاله تعظيما لماذا؟ للقرآن، تعظيما للقرآن. سبحان الله، واحد بيرفع لك المصحف لا يجوز أن تؤذيه بعد ذلك، تعظيما لكتاب الله عز وجل.